شيء خالد فلا يبغي الإنسان يتساهل، لكن إذا كان عذر واضح يحصل مشقة. نعم. يتركون الجماعة حتى لو يتركون الجماعة حتى لو ما ذكر المؤذن، حتى الملك إذا كان عذر هذا عذر ولو ملك، لكن الإمام يصلي بالمحاضر، من حضر يصلي به ومن لم يحضر فهو عذر له إذا كان في مشقة واضحة. يعني تختلف الأماكن، في بعض الأماكن مثلا تكون إذا أتاها مطر يحصل مشقة على الناس من غير شوارع معبدة فيها طين، وكثير من الناس قد يسقط بعض الناس ولا سيما الشيوخ والكبار، وبعضها تكون مجففة مثل عندنا الشوارع معبدة وواسعة، ومجرد ما يقف المطر ما يبقى شيء. تختلف الأماكن، بعض القرى وبعض الحجار وبعض الأماكن يحصل مشقة عظيمة، وكذلك أيضا في المدن إذا كان مطر قوي شديد يشق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة مثل ما يتساهل بعض الناس وبعض الأئمة مجرد ما يرى غيوم ويأتي مطر قليل خفيف يقصر الصلاة يجمع، هذا التساهل. نعم. لا الجمعة ما يقصر العصر، الجمعة يصلي الجمعة مسافر يصلي العصر في وقتها، الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم. يتم يتم إذا المسافر إذا سلم المقيم المدرة ركعة، إذا سلم الإمام يأتي بثلاث ركعات تبعا للإمام. نعم. تساهل إذا كان ترى أنه ما هو بعذر، لا لا تواصل، إذا ترى أنه ما هو بعذر يعني يظل ما هو بعذر واضح. نعم. ليش إيش؟ لا ليس له بنية الظهر، بنية الجمعة صلي معهم بنية الجمعة، وإذا حضر الجمعة يعتبر صليها جمعة. نعم. إذا أدرك ركعة يضيف إليها ركعة أخرى، وإن أدركه بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني صلي أربعة. وفق الله الجميع.